بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 29 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من الأمور والأدلة والمسائل المتعلقة في ذلك، وأن حل السحر بسحر مثله أمر لا يجوز، وأن النشرة الجائزة هي ما كان بالرقى والتعويذات والتوكل والدعاء على الله، بالتوكل على الله ودعائه سبحانه وتعالى، هذا أمر جائز. وأما حل السحر بسحر مثله فهو أمر محرم. اليوم بحول الله تعالى يذكر رحمه الله تعالى أيضا نوعا من أنواع الأمور التي تناقض التوحيد، وهي من أمور الشرك، وهو التطير. وهو التطير، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم لا تعلمون، وقوله: قالوا طائركم عند الله بل أنتم قالوا طائركم عند الله. والآية الأولى: ألا إنما طائركم معكم، والآية الثانية: ألا قالوا طائركم عند الله. ثم قال، أورد بعض الأحاديث، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ولا عدوى ولا طير ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. ولمسلم في رواية، وهي عند رواية مسلم من رواية حديث جابر رضي الله عنه، قال رحمه الله تعالى: ولمسلم في رواية: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنه الفأل، ولا يرد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا شر، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. هذا حديث رواه أبو داود. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال في الثالثة: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولكن الترمذي جعل الكلام الأخير وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، جعل هذه الجملة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وللإمام أحمد، من حديث ابن عمرو، أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. فإذا وجد، قالوا: وما كفارته يا رسول الله؟ قال: طيرة شرك. قالوا: وما كفارته يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وللإمام أحمد أيضا من حديث الفضل ابن عباس أنه قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا حديث الفضل ابن عباس عند الإمام أحمد. هذه 6 أحاديث أوردها رحمه الله تعالى في موضوع التطير، بعد أن جاء بالآيتين، ثم جاء ب11 مسألة. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التنبيه لقوله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله، مع قوله: ألا إنما طائركم عند الله، مع قوله: قالوا طائركم معكم. فالآية الأولى قال ألا إنما طائركم عند الله، والآية الثانية قال ألا إنما طائركم معكم، وكل شيء يكون بتقدير الله عز وجل، ولكن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ولا يضاف له إلا الخير سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي مبدأ هذه السيئة هي النفس، هي النفس التي تبدأ، هي التي تبدأ بالخطأ، فيكون جزاء خطيئتها وجزاء معصيتها يكون جزاء هذه السيئة. وكذلك التطير، قال طائركم معكم أي مردود عليكم، هذا التطير والتشاؤم الذي يأتون به هو مردود عليهم. والاستشهاد بهاتين الآيتين أنهما إنما جاءت على سياق المشركين، وهذا يبين أن التطير من عمل المشركين وليس من عمل أهل الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية والثالثة والرابع والثانية والثالثة والرابع والخامسة، قال الثانية ذكر العدوى، والثالثة ذكر التطير، والرابعة ذكر الهامة، والخامسة ذكر الصفر، فأوردها هكذا مترتبة التي جاءت في حديث أبي هريرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، جعل كل واحدة منهما في مسألة. والتطير العدوى أولا، العدوى هي اعتقاد أن العدوى تضر بذاتها، وهذا غير صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، ونفي العدوى هي إنما هو نفي تأثيرها بذاتها، ولكن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يهرب الإنسان من الشخص المريض كما يهرب من الأسد ليجئ أن لا يعدوه، ليجئ أن لا يعديه، وتنتقل هذا، ينتقل هذا المرض وتنتقل هذه العدوى، ولكن المسبب هو الله عز وجل. وإذا توكل الإنسان على ربه وخالقه وفاطره سبحانه وتعالى وكان توكله على الله قويا فإنه لا يضره مخالطة المريض، كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد المريض وأجعلها معه في الصفحة في الأكل في الطعام وقال كل بسم الله توكلا على ربنا وثقة بالله، وأن هذا لا يضر، الذي يجلس مع المريض لا يضر، ولكن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب. وكما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سافر وكان معه المهاجرين والأنصار، فحينما وصل إلى البلدة التي كان يريد أن يدخلها في بلاد الشام وكانت في حروب الغزوات والفتوحات، أخبر أن الطاعون قد أصاب أرض الشام، فاختلف الصحابة، بعضهم قال كيف تدخل البلاد وفيها مرض، وقال آخرون بل نمضي ونكون متوكلين على الله عز وجل. فدعا المهاجرين أولا فاستشارهم فاختلفوا، ثم دعا الأنصار فاستشارهم واختلفوا، ثم هكذا مسلمة الفتح الذين أسلموا أخيرا شاورهم المشايخ الذين من مسلمة الفتح واختلفوا كذلك، ثم بعد ذلك ذهب رأي المهاجرين الأولين ولم يختلفوا فيما بينهم أنه لا يورد هؤلاء الصحابة، لا يوردهم على البلد التي فيها مرض. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد تغيب في حاجته ثم جاء فقال أما إنه، وكان عمر رضي الله عنه قد نادى بالرحيل، أمر الناس أن يرتحلوا غدا وأن يستعدوا لأجل أنه سوف يرجع، فقال عبد الرحمن بن عوف حينما رجع من حاجته ألا إنه عندي علم في هذا، أو قال عندي حديث في هذا، قال وما هو؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. إذا جاء المرض في بلد لا يخرج الإنسان فرارا من هذا المرض ولأجل أن لا ينقله إلى غيره، وإذا كان المرض في بلاد فلا يدخلها أيضا لأجل أن يعمل بالأسباب. وقال أبو عبيدة رضي الله عنه في هذا الحديث قال يا عمر أتفر من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان عندك وإبل أو غنم لديك حلال تريد أن تسقيها وتريد أن ترعاها وكان هناك عدوتين، هل تذهب بها إلى العدوة التي فيها ربيع وفيها خضرة أم إلى العدوة الخاورية التي ليس فيها شيء؟ ولا شك أن الإنسان يذهب بماله وحلاله للخضار وإلى الربيع. فقال أما إنك لو ذهبت بها إلى الحلال وإلى الربيع لكنت قد رعيتها بقدر الله. وأما ما يتعلق هذا بالنسبة للعدوى، والطيرة أشرنا إليها وهي التشاؤم، كانوا يتشاؤمون بالطيور ونحوها، والهامة هي البومة تسمى هامة، وكانوا عندهم اعتقاد في الجاهلية أن الميت إذا مات تتحول عظامه إلى طائر ثم يطير، وهذا كله من الخرافات التي نفاها الإسلام. والصفر هو تشاؤمهم في شهر صفر، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر ويتشاؤمون بعض الأيام كيوم الأربعاء وكشهر شوال يتشاؤمون في الزواج فيه، وهذه كلها أمور ردها الإسلام وأبطلها. قال رحمه الله تعالى السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل هو مستحب، والتفاؤل من الأمور المطلوبة، أن الإنسان يتفاءل يستبشر بالكلمة الطيبة وبالاسم الجميل وبالمكان الجميل وبالحال الجميل، هذه كله من الأمور المطلوبة والمستحبة، والتفاؤل ليس من التطير. قال أن التفاؤل ليس من ذلك بل هو مستحب. والسابعة قال تعريف التفاؤل والفأل، تعريف الفأل وهو كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل وما الفأل، قال الكلمة الطيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يستبشر إذا سمع اسما جميلا أو مكانا اسمه جميل أو شخص اسمه رائع، كان يستبشر بهذه الأسماء الطيبة. والفأل من الأمور المطلوبة وهو يخالف ويناقض التطير وهو التشاؤم، لكن الفأل مطلوب والتشاؤم والتطير من الأمور المنهي عنها. قال رحمه الله تعالى الثامنة أنه ما كان في القلب فلا يضر بل يرده التوكل، ما كان منه في القلب فإنه لا يضر ولكنه يرده التوكل. أحياناً الإنسان يرد في قلبه شيء من التشاؤم أو شيء من التطير ولا يتلفظ بذلك ولا يمضي ولا يحجم بسبب هذا الشيء الذي في قلبه، فإن هذا بإذن الله عز وجل لا يضره، ولكنه يدفعه ويرده بالتوكل على الله عز وجل والاعتقاد أن النافع الضار هو الله عز وجل ليس أحد سواه. قال رحمه الله تعالى التاسعة فيه ما يقوله من وجد ذلك، أي من وجد التطير، فإنه ورد حديثين يقول أولا من وجد شيئا يكرهه فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك، هذا يقوله قبل أن يتطير حينما يجد ما يكرهه، ولكن إذا وقع منه التطير وتشاؤم فإن هناك كفارة للتشاؤم وكفارة للتطير، وهي أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، هذا الدعاء يقوله كفارة للتشاؤم. والدعاء الأول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك، هذا يقوله قبل أن يتشاؤم، وإنما إذا وجد شيئا يكرهه فإنه يقول هذا الدعاء لأجل أن يدفع التطير ولأجل أن يدفع التشاؤم. قال رحمه الله تعالى العاشرة التصريح بأنه شرك، وقد صرح عليه الصلاة والسلام أن التطير من الشرك، وهذا أي لا شك أنه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وإنما هو يناقض كمال التوحيد، يناقض كمال التوحيد. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الطيرة شرك. وقال في المسألة الأخيرة الحادية عشرة قال فيه تعريف التطير المذموم، تعريف التطير المذموم وهو ما جاء في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة المذمومة القبيحة هي التي تجعل الإنسان إما يمضي فيما يريد وإما أن يرد ويمتنع بسبب هذا الشيء الذي نظر إليه، سواء من طير أو غيره، كانوا يتشاؤمون بالغراب، وأي شيء إذا رأيته وتشاؤمت به وأحجمت عما تريده هذا هو التطير المنهي عنه. الإنسان يخرج لحاجته مثلا، فإذا رأى شيئا يكرهه إذا رجع حينما يرى هذا الشيء الذي يكرهه أو سمع صوتا أو ما أشبه ذلك ثم يرجع إلى بيته ويترك هذه الحاجة التي خرج من أجلها لأجل التشاؤم ولأجل التطير، هذا هو التطير المذموم، هو الذي يجعلك تحجم، وكذلك هو الذي يجعلك تمضي حينما تنظر إلى ما تحب وتظن أن هذا الشيء يؤثر ثم تمضي بسبب هذا الطير أو غيره، هذا الأمر الذي رأيته أو سمعته هذا أيضا من التطير المذموم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، وهو بعض رواية هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح وإن يكن التشاؤم في شيء ففي ثلاثة في البيت والدابة والمرأة. وهذا الحديث ليس فيه تعارض مع نفي التطير، وإنما هذا فيه إخبار بأن هذه الأشياء الثلاثة، البيت والدابة المركوب الذي يركبه الإنسان ويدخل به السيارات ونحوها، وكذلك المرأة إذا تزوجها، هذه الأمور الثلاثة، البيت والدابة والمرأة، هذه هي التي فيها الشؤم إن كان هناك شؤم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن يكن الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة. وجوابه أن هذه أمور واقعة، أحياناً يجد الإنسان إذا دخل بيتاً، ركب سيارة أو تزوج امرأة، يجد فيها سعة ويجد فيها راحة وطمأنينة وبركة وخير. وكذلك بالعكس، بعض البيوت وبعض الدواب وبعض النساء فيها شؤم وفيها نحس وفيها أمور من الصعوبة والشدة قدرها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء وجعل الأشياء بعضها جميل وحسن وصفته طيبة وبركة وخير، وبعضها على عكس ذلك، فيه من الشر ما يعلم به رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ليس فيها إثبات للتطير، وإنما فيه حكاية حال، كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال هذه الأشياء أنها هي التي فيها الخير وهي التي فيها الشؤم وفيها البركة، البيت والمرأة والدابة، هذه الأشياء الثلاثة هي التي فيها البركة وفيها الخير، وكذلك فيها عكس ذلك من الشؤم إذا كان الإنسان قد اشترى بيتا أو اشترى دابة أو تزوج بامرأة، فإنه يجد فيها إما الخير والبركة والسعة وإما أن يجد فيها عكس ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الخيرات وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن بأحسن حال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم نتحدث عن باب آخر من أبواب التي تناقض التوحيد، وهو باب ما جاء في التنجيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الخيرات ويصرف عنا الشرور والآفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.